مع باب النكرات والمعرفة. وقد وصلنا إلى النوع الثاني من المعارف أيها المعارف، وهو العلم أيها الأعلام. فعرفنا معنى العلم، فهو كل ما دل على معين بلفظه بلا قرينة من القرائن. عرفنا أن العلم ينقسم أقساما مختلفة من جهات مختلفة، فقد عرفنا أنه ينقسم من جهة لفظه إلى مفرد ومركب، وأن المفرد ينقسم إلى وأن المركب ينقسم إلى إضافي وإسنادي ومزجي. ثم عرفنا كذلك وعرفنا أيضا أن العلم ينقسم من جهة دلالته، من جهة غايته عفوا، من جهة المقصود منه إلى اسم ولقب وكنية. فالاسم ما يطلق على الشيء أول الأمر، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما سبق بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة. فهذا آخر شيء تكلمنا عليه، تكلمنا على تقسيم العلم إلى اسم ولقب وكنية. ثم ذكرنا أن هذا التقسيم يتعلق به مسألتان، ذكرنا أن هذا التقسيم يتعلق به مسألتان. المسألة الأولى مسألة الترتيب، مسألة الترتيب بين هذه الثلاثة، إذا اجتمعت أو اجتمع اثنان منها. والمسألة الأخرى مسألة إعراب المتأخر، مسألة إعراب الكلمة الثانية، الكلمة المتأخرة. ونبدأ درسنا ببيان هاتين المسألتين إن شاء الله. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة الترتيب. نبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة الترتيب. ماذا يقصد بهذه المسألة؟ المقصود، هل هناك ترتيب معين إذا اجتمعت هذه الثلاثة أو اجتمع اثنان منها؟ إذا اجتمع اسم ولقب وكنية، أو اجتمع اسم ولقب، أو اسم وكنية، أو لقب وكنية، إذا حصل اجتماع فهل ينبغي أن يقدم شيء وأن يؤخر شيء؟ هل هناك ترتيب معين يجب أن نلتزم به ولا يجوز أن نخرج عنه؟ هذا معنى المسألة، هذا معنى مسألة الترتيب. طيب، ما الجواب؟ الجواب كالآتي: اعلم أن الأصل عدم الترتيب، اعلم أن الأصل عدم الترتيب. قدم وأخر كما تشاء. نعم، قدم الاسم على الكنية لا بأس، قدم الكنية على الاسم لا مشكلة، قدم اللقب على الكنية لا بأس، قدم الكنية على اللقب لا مشكلة. فالأصل أنه لا ترتيب. لماذا؟ لأن هذه الثلاثة تدل على معين واحد، فهي تدل على شخص واحد. فمثلا عمر والفاروق وأبو حفص، هل أقول رضي الله عنهم أم رضي الله عنهم؟ هو واحد، صحابي واحد رضي الله عنه. عمر هو الفاروق، والفاروق هو أبو حفص، وأبو حفص هو عمر الفاروق، أليس كذلك؟ فلذلك كان الأصل عدم الترتيب، لأن الثلاثة سواء، لأن الثلاثة تدل على معين واحد، فالأصل عدم الترتيب، وهذا هو السبب. طيب، قولك يا أستاذ الأصل يشعر بأن هناك خروجا عن الأصل، أنت قلت الأصل عدم الترتيب، إذن هناك شيء يلزم فيه الترتيب، فما هو؟ قالوا نعم، إلا الأصل عدم الترتيب، إلا لا ترتيب بين هذه الثلاثة، إلا يعني هناك استثناء، إلا إذا اجتمع اسم ولقب. إذا اجتمع اسم كعمر مثلا ولقب كالفاروق، طيب ما الحكم حينئذ؟ قالوا إذا اجتمع اسم ولقب فالغالب، الغالب تقديم الاسم وتأخير اللقب، الغالب، الغالب هذا فقط بين الاسم واللقب، يعني بين الاسم والكنية لا ترتيب، بين اللقب والكنية لا ترتيب، الترتيب فقط يكون بين الاسم واللقب وليس على الوجوب، ليس على الوجوب، بل الغالب أن يتقدم الاسم ويتأخر اللقب، ويجوز قليلا أن يتقدم اللقب ويتأخر ماذا؟ الاسم فقط في هذه الدائرة، اسم ولقب، الغالب أن نقدم الاسم ونؤخر اللقب، نقول قال عمر الفاروق، طب إذا قلنا قال الفاروق عمر فلا بأس، لكنه قليل، لكن فصيح، فصيح، الأفصح أن نقدم الاسم، الأفصح، وإذا قدمنا اللقب فلا بأس، لكنه قليل. طيب، قد يسأل أحدكم يا أستاذ لماذا يعني بين الاسم واللقب يغلب تقديم الاسم؟ يعني ما السبب يعني في تخصيص هذا الأمر؟ قالوا السبب أن اللقب يشبه النعت، ألم نقل اللقب ما يشعر بمدح أو ذم؟ فقالوا السبب في تقديم الاسم على اللقب عند الاجتماع أن اللقب بالنسبة للاسم كمثل النعت بالنسبة للمنعوت، يعني يوجد تشابه، اللقب مع الاسم كالصفة مع الموصوف، طيب في الصفة والموصوف هل نقدم الصفة أم نؤخرها؟ نؤخرها، لذلك في اللقب مع الاسم نؤخر اللقب، لكن ليس وجوب، في الصفة والموصوف نؤخر الصفة وجوبا، صفة وموصوف، لكن في اللقب لا، هذا يشبه الصفة، ليس صفة، يشبه، أنتم معي؟ فيعني فيه شبه، فيأخذ شيئا من الحكم، شيئا من، فيتأخر في الغالب، ولو تقدم فلا بأس. واضح يا إخوان؟ مفهوم لا؟ وقد جاء ذلك في القرآن، يقول تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فالمسيح لقب، أنتم معي؟ لقب لمدح، فالله تعالى قد أعطى لعيسى معجزات، منها أنه كان يمسح على الشيء فيحدث له ما يريد بإذن الله، كان يمسح على الأعمى فيبصر، وكان يمسح على المريض فيذهب عنه المرض، كل هذا بإذن الله، أنتم معي؟ فلقبه المسيح، هذا لقب فيه مدح، فهي صفة، هي معجزة من الله تعالى. لا، بعكس الدجال، الدجال لقبه كذلك المسيح، يقال المسيح الدجال، لكن لعلة أخرى، فهذا لقب يفيد الذم. قالوا لقب بذلك لأن عينه اليمنى ممسوحة لا ترى تماما. أنتم معي؟ عينه اليمنى ممسوحة لا ترى تماما، فهو أعور، أعور العين اليمنى لا ترى. أنتم معي؟ وعينه اليسرى بارزة جاحظة قبيحة المنظر، ترى رؤية خفيفة كما جاء في الأحاديث، وعليها غطرة. تعرفون الغطاء الذي يكون على عين الطائر؟ ماذا؟ لا، غطرة، هذه تعرف الجلد التي تكون على عين الطائر، ينزل الطيور يعني خاصة لها، يعني تجد أحيانا وهي مثلا نائمة ينزل كمثل ستار يغطي حبة العين، العين مفتوحة لكن يوجد شيء يغطي، فكان له مثل ذلك. فالمهم لقب بالمسيح لعلة أخرى، فهذا لقب مفيد الذم لأن عينه اليمنى ممسوحة، فهذا مسيح الهداية وهذا مسيح الضلال والغواية. فالمهم قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فالمسيح لقب وعيسى اسم، فجاء اللقب قبل ماذا؟ قبل الاسم. واضح إخوان؟ جيد. إذن الخلاصة في هذه المسألة أنه لا ترتيب بين هذه الثلاثة لأنها بمعنى واحد، فهي تدل على معين واحد، إلا إذا اجتمع اسم ولقب فإن الغالب تقديم الاسم وتأخير اللقب، ويجوز قليلا تقديم اللقب وتأخير الاسم. وقد عرفنا العلة، هذه المسألة الأولى. طيب، المسألة الأخرى مسألة إعراب المتأخر، مسألة إعراب ماذا؟ عرفنا مسألة الترتيب، يترتب عليها مسألة أخرى، ما إعراب المتأخر؟ إذا قيل حضر عمر أبو حفص، فعمر فاعل لحضر، صحيح؟ فالمتقدم يكون بحسب ماذا؟ العوامل. لكن ما إعراب المتأخر؟ قال حضر عمر ماذا؟ أبو أم أبا أم أبي؟ ماذا نفعل؟ أنتم معي إخوان؟ ما إعراب المتأخر؟ الإعراب يلوح أمام عينيك. ألم نقل هذه الثلاثة بمعنى واحد؟ بل تدل على شخص واحد، بل إذن المتأخر يكون تابعا للمتقدم، يكون تابعا. طيب، التوابع أربعة، نعت وعطف وتوكيد وبدل، ماذا يكون من التوابع؟ يكون بدلا أو شيئا آخر يشبه البدل يسمى عطف البيان، سيأتي إن شاء الله، يعني يشبه البدل. تعرفون البدل؟ إذا قيل حضر زيد أخوك، فزيد فاعل وأخوك بدل، ويمكن التبديل، حضر أخوك زيد، صحيح. فلو أعربت أخوك بدلا فهذا معروف، ولو أعربته عطف بيان فهذا صحيح كذلك. فهناك شيء من التوابع سيأتي إن شاء الله اسمه عطف البيان، يشبه البدل يعني تقريبا. فالمهم لا تشغل بالك الآن، فسيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى في باب التوابع. المهم يكون تابعا، يكون ماذا؟ يكون بدلا، قل هذا لا مشكلة، وزد أو عطف بيان وقل للذي تقول له أنا لا أعرف هذا فسأعرفه بعد قليل إن شاء الله. تمام؟ نعم. فقط كل بدل عطف بيان؟ العكس، كل عطف بيان بدل. جميل. إلا قليل. في شيء يسير جدا سيأتي إن شاء الله. سيكفي هذا إن شاء الله. نعم. فالثاني أو أقول المتأخر، لا أقول الثاني، المتأخر يكون تابعا للمتقدم على أنه بدل أو عطف ماذا؟ أو عطف بدل. فأقول قال حضر عمر أبو حفص ورأيت عمر ها أبا حفص وسلمت على عمر ها أبي حفص. هكذا أقول حضر أبو حفص الفاروق ورأيت أبا حفص الفاروق وسلمت على أبي حفص الفاروق. بدل أو عطف بيان. جيد. فهذا هو الأصل، أن يكون المتأخر تابعا للمتقدم على أنه بدل. لماذا؟ لأنه يساويه، هو هو. من عمر؟ هو أبو حفص. ومن أبو حفص؟ عمر. هذا هو البدل، صحيح أم لا؟ صحيح. البدل المطابق من أنواع البدل، البدل ماذا؟ المطابق، كل من كل. تمام؟ عندك سؤال؟ نعم. فقط إذا كان الثلاسة الاسم واللقب والكنية كيف يعرب؟ لا بأس، التاليان يكونان تابعين للأول. طبعا نقول بدل اول وثاني، بدل اول وبدل ثاني لا مشكله، كما نقول نعت اول ونعت ثاني وخبر اول وخبر ثاني فلا مشكله. فمثلا اذا قيل قال عمر الفاروق ابو حفص، الفاروق بدل من عمر، ابو بدل من عمر، فكلاهما تابع للاول. تمام. طيب فاذا الاصل الاتباع، ولكن او الا نقول الا استثناء. فالأصل الإتباع إلا، إلا ماذا؟ قالوا إلا إذا اجتمع اسم ولقب. أيضا المشكلة هنا أيضا بين الاسم واللقب، واللقب أيضا. إلا إذا اجتمع اسم ولقب وكان مفردين. وكان ماذا؟ مفردين. ما المقصود بالمفردين؟ غير مركبين. عرفنا اولا المفرد والمركب. فانتبه، الاسم، الاسم نحن قلنا عندنا اسم ولقب وكنية. الاسم قد يكون مفردا كزيد، وقد يكون مركبا كعبد الله، صحيح؟ واللقب كذلك، قد يكون مفردا كالفاروق، وقد يكون مركبا كزين العابدين، صحيح أم لا؟ صحيح. زين العابدين هذا لقب، لقب لرجل من التابعين وهو علي بن الحسين رحمه الله، علي بن الحسين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يلقب بزين العابدين لكثرة عبادته، فهذا لقب زين العابدين وهو مركب. فالاسم منه مفرد ومركب، واللقب منه مفرد ومركب، والكنية لا تكون إلا من المركب، لا يوجد كنية مفرد، صحيح أم لا؟ مركب إضافي، مركب إضافي. جميل. طيب نعود للمسألة، قلنا الأصل الإتباع إلا إذا اجتمع اسم ولقب وكان مفردين، كمثل عمر وكرز، زيد وكرز، رجل اسمه زيد ولقبه كرز، كرزن، كمثل أرزن. تمام. كرز. ما معنى كرز؟ تعرفون القفة؟ هذه التي توضع فيها البطاطس أو الطماطم أو تعرفون تصنع من ورق النخل، من سعف النخل وكذا، تمام؟ قفة، هذا كرز، أنت كرز، تمام؟ كما يقولوا لي فلان أنت جوال، تعرفون جوال؟ الكيس الكبير الذي يوضع فيه الدقيق أو القمح، كيس كبير من بلاستيك أو تعرفونها؟ جوال. هذه أشياء للذم، عندما تقول لفلان أنت جوال يعني أنت كمثل الجماد يعني، تمام؟ أفهم ممكن يعني، المهم يعني ذم على كل حال. يقول لي فلان أنت دلو، تعرف الدلو؟ هذا يعني المهم. فرجل اسمه زيد ولقبه كرز، هذا اسمه ولقب، واللقب وكلاهما مفرد، وكلاهما ماذا؟ مفرد. ما الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة اختلفوا. نحن قلنا الأصل الإتباع، تمام؟ يعني في غير هذه الحالة لا يوجد خلاف، في غير الاسم واللقب المفردين لا يوجد خلاف في الإتباع، تمام؟ في غير هذه الحالة الحكم هو الإتباع بلا خلاف، يعني اسم وكنية، لقب وكنية، لا خلاف، اسم ولقب وليس مفردين معا لا خلاف أيضا، وليس مفردين، يعني مثلا اسم مركب واللقب مركب، اسم مفرد واللقب مركب، اسم مركب واللقب مفرد، لا خلاف في الإتباع، الخلاف في الاسم واللقب المفردين. واضح؟ دائرة صغيرة جدا في الاسم واللقب ماذا؟ مفردين، كسعيد وكرز. وقع خلاف بين العلماء. ما الخلاف؟ اختلف البصريون والكوفيون. ماذا؟ قال البصريون تجب الإضافة، تجب شيء غريب لكن جاءت به اللغة، جاءت به اللغة، قالوا تجب الإضافة، يعني تجب إضافة الاسم إلى اللقب، يعني يكون الاسم مضافا واللقب مضافا. فأقول حضر سعيد كرز، وقابلت سعيد كرز، وسلمت على سعيد كرز، هكذا بإضافة. قالوا هذا لازم واجب، هذا رأي البصريين. طيب ما رأي الكوفيين؟ قال الكوفيون الإضافة جائزة لا واجبة، وكذلك يجوز الأصل وهو الإتباع، يعني عند البصريين تجب الإضافة ولا يجوز الإتباع، عند البصريين تجب الإضافة ولا يجوز الإتباع، وأما عند الكوفيين فالإضافة جائزة ليست ممنوعة ولكن ليست واجبة، ويجوز الإتباع أيضا. فتقول حضر سعيد كرز، لا بأس على الإضافة، وتقول أيضا حضر سعيد كرز على الإتباع، وليس ذلك خطأ عندهم. مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. بهذا عرفنا تقسيم العلم إلى اسم ولقب وكنية، وعرفنا المسألتين اللتين تتعلقان بهذا التقسيم، وهما مسألة الترتيب ومسألة إعراب المتأخر. بقي تقسيم آخر، وهو تقسيم العلم إلى علم شخص وعلم جنس. ماذا يقصد؟ تقسيم العالم إلى شخص وجنس، ما المقصود؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله الآن. فلنصور حتى نقول لنمسح. بقي تقسيم أخير للعالم، وهو تقسيم العالم إلى عالم شخص وعالم جنس. تقسيم العالم إلى عالم شخص وعالم جنس، ما المقصود؟ ما المقصود بالشخص والجنس؟ يقولون عالم شخص، أي عالم لشخص، ويقولون عالم جنس، أي عالم لجنس. ما المقصود؟ لابد أن نعرف الكلمتين أولا لغة، لأن ذلك يوصل إلى المعنى الاصطلاحي. ما المقصود بالشخص والجنس في اللغة؟ أولا الشخص، ما الشخص؟ الشخص في اللغة هو كل شيء يأخذ مكانا في الوجود، كل شيء يأخذ مكانا في الوجود، كل شيء محسوس له مكان، يأخذ مكانا في الوجود. فأنا شخص وأنت شخص، وهذا الكرسي شخص، وهذا الكوب شخص، وهذا الحصان شخص، وهذه السيارة شخص. فهذا هو المعنى اللغوي لكلمة شخص. في العرف، في عرف الناس، الشخص عندهم هو الإنسان، هذا المعنى العرفي. إذا قلت رأيت شخصا تقصد أنك رأيت إنسانا، يعني رجلا أو امرأة، لكن الكلمة في اللغة أوسع من ذلك. الكلمة كلمة شخص في اللغة دلالتها أوسع من الإنسان، فليست في اللغة مختصة بالإنسان، بل كل شيء محسوس يأخذ مكانا من الوجود هو شخص، إنسانا كان أو غير إنسان. فالإنسان شخص، والبلد شخص، والحصان شخص، والجمل شخص، والسيارة شخص، والكرسي شخص، وهذا البيت شخص، كل شيء يأخذ مكانا اسمه ماذا؟ هذا معنى كلمة شخص. طيب ما معنى الجنس؟ الجنس هو النوع الذي يشمل أفرادا، الجنس هو النوع الذي يشمل أفرادا، يعني يدخل فيه أفراد. فمثلا كلمة رجل يدخل فيها كل فرد ذكر من بني آدم، صحيح أم لا؟ صحيح. كل فرد ذكر من بني آدم يدخل تحت كلمة رجل، فهي إذن جنس، تدل على الجنس. كلمة سيارة يدخل تحتها كل سيارة، كل مركبة من أربع عجلات وبمحرك معين تسير على الأرض اسمها سيارة، صحيح أم لا؟ فالجنس هو النوع الذي يشمل أفرادا، يشمل ماذا؟ أفراد. كلمة أسد اسم لكل حيوان ذكر له شعر كثيف حول رقبته وله نابان طويلان وله ذيل في آخره شيء يشبه الكرة، أليس كذلك؟ هذا الذي وصفته يشمل كل أسد، صحيح أم لا؟ فكلمة أسد اسم لجنس الأسد، لكل فرد من أفراد الأسد، فهذا هو المقصود بالشخص والجنس في اللغة. مثالا لشخص، أنا قلت كل شيء محسوس، وقلت أنا شخص وأنت شخص وهذا الكرسي شخص وهذا البيت شخص الكرسي. والبلد شخص. ها؟ الكرسي يعني كل الأشياء التي تجلس عليه كرسي، لا بأس، لا يدخل في الجنس. ستعرف الفرق بعد قليل، يعني أنا الآن أتكلم على شخص وجنس، أنت معي؟ كلمة كرسي في ذاتها هي شخص من جهة وجنس من جهة، لا بأس، أنا أعرفك بالمعنى اللغوي، لكن بعد قليل سأتكلم على العالم الشخص وعلى العالم الجنس، أنت معي؟ أنا قلت لابد أن نعرف المعنى اللغوي، لأن هذا يوصل إلى المعنى الاصطلاحي، لم أقول هذا في البداية، بل طيب، بعد أن عرفنا الشخص والجنس، ما المقصود بهذا في باب في باب ماذا؟ العلم. يقولون محمد هذا علم شخص، فاطمة علم شخص، مصر هذا علم شخص، مكة هذا علم شخص، أي علم لي لشخص، وقد فهمت معنى، وهو كل شيء محسوس. ما المقصود بعلم الشخص؟ قالوا هو العلم الذي يطلق على فرد واحد معين، هو العلم الذي يطلق على فرد معين، فرد، انتبه لهذه الكلمة، على فرد واحد معين. فكل الأمثلة، كل الأمثلة التي ذكرنا من أول الباب إلى الآن كلها من عالم ماذا؟ الشخص. محمد فرد واحد معين وهو محسوس، إذن علم شخص. فاطمة فرد واحد معين وهو محسوس، إذن علم شخص. مصر فرد واحد معين وهو محسوس، علم شخص. حصان اسمه سابق، فرد واحد معين محسوس، وهو علم، فهو علم هكذا. أنتم ما يا إخوان؟ فكل الأمثلة التي ذكرنا للعلم من الإنسان أو البلد أو المكان أو الحيوان، كل الأمثلة التي ذكرنا كلها من عالم ماذا؟ لأنها تدل على واحد معين محسوس. أنتم ما يا إخوان؟ تذكرون أبيات ابن مالك؟ قال رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وشرقم وهيلة وواشقي وعدن وقرن ولاحقي. كل هذه أشخاص، اسم إنسان، مكان، بلد، حيوان، قبيلة، جمل، ناقة، حصان، كلب، نعجة، كل هذه أشخاص. أنتم معي إخوان؟ فعلم الشخص هو الذي يدل على فرد واحد معين محسوس، واضح؟ مفهوم؟ فيقولون علم شخص، أي علم لي لشخص. إذا قيل محمد هذا علم، نعم محمد علم، يدل على شخص أم جنس؟ شخص، صحيح أم لا؟ مصر هذا علم يدل على شخص أم جنس؟ هذا شخص، يعني على واحد محسوس، هذا علم الشخص. طيب وما علم الجنس؟ وبضدها تتميز الأشياء، ما علم الجنس؟ قال هو الذي يدل على جنس كامل وليس خاصا بفرد من الأفراد. هذا الكلام يطول شرحه، فنكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ما زلنا مع تقسيم العالم إلى عالم شخص وعالم جنس. عرفنا عالم الشخص فهو ما يدل على فرد واحد معين، سواء كان إنسانا أو بلدا أو مكانا أو حيوانا أو أي شيء. فما عالم الجنس؟ عرفنا قبل قليل أن الجنس هو النوع الذي يشمل أفرادا. نعم، فالجنس ليس خاصا بفرد بل يشمل كل الأفراد. فهناك نوع يسمى عالم الجنس، أي هو عالم لجنس، فالإضافة هنا على معنى اللام، عالم جنس أي عالم لجنس، كما أقول قلم زيد أي قلم لزيد، فنقول عالم شخص وعالم جنس. عالم شخص أي عالم لشخص، فمحمد عالم لشخص، زيد عالم لشخص، فالمقصود شخص. كذلك هناك عالم جنس أي عالم لجنس، أي عالم يقصد به الجنس، يقصد به ماذا؟ الجنس. ماذا يقصد؟ قالوا عالم الجنس هو الذي يدل على جنس معين، لكنه ليس خاصا بفرد من أفراد هذا الجنس بل يصلح لكل فرد. فانتبه للفرق بين الشخص والجنس. عالم الشخص كان لي لفرد واحد معين، وأما عالم الجنس فهو عالم يدل على جنس معين لكنه ليس خاصا بواحد من هذا الجنس بل يصلح لكل واحد. كيف؟ أعطينا مثال حتى نفهم. أولا يا إخواني، عالم الجنس هذا شيء سماعي، وهو شيء قليل خرج عن الأصل. الأصل هو عالم الشخص، الأصل أن يكون العالم دالا على واحد، هذا هو الأصل. أنتم معي؟ هذا هو الأصل أصلا في المعرفة، الأصل في أي معرفة أن تكون لي لواحد. فأنا أنا، أنت أنت، هو هو، زيد زيد، محمد محمد، هذا هذا، هذه هذه، صحيح أم لا؟ فالأصل في العالم أن يكون لشخص، أن يكون لفرد واحد. فإذا كان للجنس كله فهذا على خلاف الأصل. فلذلك قال، أو لذلك أقول، عالم الجنس هذا شيء سماعي، وهو ألفاظ قليلة. أذكر لك أمثلة منه. من أمثلته كلمة أسامة، لا أقصد الرجل، كلمة أسامة، قد نقول أسامة نقصد رجل اسمه أسامة، أسامة ابن زيد مثلا، ابني مثلا اسمه أسامة مثلا، لا أعلم شخص بهذا المعنى، فهو لشخص. لماذا؟ عالم ماذا؟ عالم ماذا؟ شخص. لا، أنا لا أقصد هذا. المعنى الأصلي لكلمة أسامة اسم لجنس الأسد، اسم لجنس ماذا؟ الأسد. طيب، جنس الأسد هذا جنس معلوم أم لا؟ جنس معروف، جنس من الحيوان معين. فالعرب وضعوا لهذا الجنس كله علما وهو أسامة. فأسامة ليست لأسد واحد بل هي لجنس الأسد كله، فكل أسد يسمى أسامة. طيب، هناك سؤال سريع يأتي في الذهن، ما الفرق بين أسامة وأسد؟ أنت قلت أسامة لكل أسد، للجنس كل، طيب أسد أيضا لكل أسد، صحيح؟ فما الفرق بين هذا وذاك؟ اصبر قليلا، اصبر قليلا. مرة أخرى، علم الجنس هو علم أطلقه العرب على جنس معين، ولا يكون خاصا بفرد من أفراد هذا الجنس، بل يصلح لكل ماذا؟ لكل فرد. فالعرب سموا جنس الأسد أسامة، فإذا قيل أسامة فيقصد جنس معين، وهو جنس ماذا؟ الأسد. يعني مثلا إذا قيل أسامة قوي جدا، فنحن نقصد أن جنس الأسد قوي. فانظر، لقد دلت الكلمة على معين، لكن هذا المعين ليس فردا بل جنسا، صحيح أم لا؟ صحيح. عندما أقول أسامة قوي جدا، ماذا يقصد بأسامة؟ يقصد جنس معين. كما أقول زيد قوي جدا، لكن أقصد شخصا. إذا قلت زيد قوي جدا فأنا أقصد ماذا؟ شخصا، هذا عام معين. إذا قلت أيضا أسامة قوي جدا فأنا لا أقصد شخصا، لا أقصد فردا، بل أقصد الجنس كله. فإذا كلمة أسامة دلت على جنس معين، صحيح أم لا؟ صحيح. لكن ليست خاصة بأسد معين، ليست خاصة بفرد واحد، بل تصلح لكل أسد. فإذا قلت أسامة قوي فأنت تقصد أن جنس الأسد ماذا؟ هذا وهذا وهذا وهذا، كله قوي. مثال آخر، واصبر حتى تفهم. من الأمثلة أيضا كلمة ثعالة، هذه الكلمة أطلقها العرب على جنس الثعلب، الثعلب جنس من الحيوان معروف، أليس كذلك؟ بلى. فأطلقوا على هذا الجنس ثعالة، فكلمة ثعالة يقصد بها جنس معين من الحيوان، وهو جنس الثعلب، فلذلك نقول علب، لكن ليست لشخص، بل هي للجنس كله، فليست للثعلب المعين بل لكل ثعلب. فإذا قيل مثلا ثعالة سريع جدا، فالمقصود أن هذا الجنس من الحيوان هو جنس الثعلب، سريع جدا. وإذا قلنا ثعالة يأكل الطيور، فالمقصود أن هذا الجنس من الحيوان يأكل الطيور، لكن ليست خاصة بثعلب معين، بل تصلح لكل ماذا؟ لكل ثعلب. نقول مثلا أسامة أقوى من ثعالة، أسامة أقوى من ثعالة، فإذا قلنا أسامة أقوى من ثعالة فنحن نقصد أن جنس الأسد أقوى من جنس ماذا؟ الثعلب. أنتم معي إخوان؟ فانظر، أنا لا أقصد أسدا معينا ولا ثعلبا، لذلك قالوا لا يصح أن تستعمل هذا مع واحد معين. فمثلا إذا كان فلان عنده أسد في البيت، فلا يصح أن تقول ماذا فعل أسامة وأنت تقصد هذا الواحد. لا يصح، لأن كلمة أسامة ليست لواحد بل للجنس كله، فلا يجوز أن تطلقها على فرد واحد وأنت تقصد هذا الفرد. لا، هذا لا يصح. أنتم ما يا إخواني؟ ما يا أملا؟ نحن قلنا هي للجنس كله وليست لي لواحد. فلا تستعملها لمعين، لا تستعملها لواحد. فلان عنده أسد، فلا تقول له وأنت تسأل عن هذا الأسد، لا تقول له ماذا فعل أسامة، هل فحص الطبيب أسامة؟ لا، هذا لا يصلح. قل ماذا فعل الأسد، استعمل أداة التعريف التي تدل على واحد، تدل على واحد معين، تمام؟ لكن تستعمل أسامة لواحد، لا، هي في لغة العرب ليست لواحد بل للجنس كله. أنتم ما يفهمون؟ مثلا البهيمة هذا اسم جنس كذلك؟ اسم جنس لكن ليس عالم جنس. اصبر قليل، أنا سألت هذا السؤال قبل قليل، قلت ما الفرق بين أسامة وأسد، صحيح أم لا؟ فاصبر، اصبر وما صبرك إلا بالله. نعم، كذلك من الأمثلة ذؤالة. وضع العرب هذا العلم لجنس الذئب، جنس معروف أيضا من الحيوان، فكل ذئب يقال له ذؤالة. ذؤالة، تقول سمعت ذؤالة يعوي، صوت الذئب رواء، يقال عوى الذئب يعوي رواء. سمعت ذؤالة يعوي، تعرفون صوت الذئب؟ تمام، الكلب ينبح والذئب يعوي والأسد يزأر والحمار ينهق وهكذا، تمام، هناك أصوات للحيوانات. هناك ذكرت لكم رجلا اسمه الجاحظ، تذكرون الجاحظ في اللقب، تذكرون الجاحظ؟ لما تكلمنا على اللقب قلنا ما يدل على مدح أو ذم، وقلنا الجاحظ الرجل الذي كانت عينه كبيرتان وهو من المعتزل. هذا الرجل له كتاب اسمه الحيوان، كتاب اسمه الحيوان، كتاب جميل، يعني يتكلم فيه عن صفات الحيوانات، فيتكلم يعني عن أصوات الحيوانات وعن تأثيرها. فالطفل مثلا يتأثر بهذه الأصوات، فيقول لك عن القطة ميو مثلا، يقول لك هذه ميو، لا يقول قطة. فقيل، سئل أحد الأطفال عن اسم أبيه، أبوه كان اسمه كلب، أبوه اسمه كلب، كان العرب تسمي بهذا، يوجد قبيلة عريقة اسمها قبيلة كلب، صحيح، من قبائل الجاهلية، فما زالت يوجد قبيلة كلب وقبيلة كليب. هل يوجد في النسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا، كلابين لا لا لا أظن. المهم يعني هو تجمع يقال كلب وقبيلة كلاب. المهم، فالرجل اسمه كلب، فسئل الطفل عن اسم أبيه فقال اسمه وو وو، يعني جاء بصوت الكلب يعني. فذؤالة لجنس الذئب، فكل ذئب يقال له ماذا؟ ذؤالة. أي ذئب؟ أنت تقول سمعت ذؤالة يعوي، يعني سمعت ذئبا يعوي، ذئبا. أنتم معي إخواني؟ ولا يقصد واحد معين بل هي تصلح لكل واحد. أقول مثلا ذؤالة له صوت معروف، أي الذئب أي هذا الجنس له صوت ماذا؟ له صوت معروف. أنتم معي إخوان؟ هذه أشهر الأمثلة لعالم الجنس. كذلك من الأمثلة أم عرياط، عرياط أم عرياط، هذا عالم لكل عقرب. تعرف العقرب؟ عقرب نعم، هذا الحيوان الذي يعيش في الرمال له ذيل مرفوع كذا ويلدغ به، تمام؟ كل عقرب يقال له أم عرياط. أنتم معي؟ كل عقرب يقال لها أم عرياط، فهذه الكلمة لكل عقرب. تقول لدغتني أم عرياط، لدغتني أم عرياط، يعني لدغتني عقرب. أنتم معي إخواني؟ ولا يقصد واحد معين بل يصدق لكل واحد. فيقول أحدكم يا أستاذ صبرا صبرا، نحن نشعر أنك تتكلم على النكرة لا على معرفة، صحيح؟ هو اسمه علم، والعلم معرفة، لكن الآن معناه الذي بينته يدل على أنه ماذا؟ نكرة. أنت قلت أسامة لكل أسد، طيب وكلمة أسد لكل أسد، فما الفرق؟ قلت ثعالة لكل ثعلب، وأيضا كلمة ثعلب لكل ثعلب. أنت تقول سمعت ذؤالة يعوي، طيب ممكن أقول سمعت ذئبا يعوي، ما الفرق؟ أنتم معي إخوان؟ أسامة وثعالة وذؤالة وأم عرياط اسمه عالم جنس، وأما أسد وثعلب وذئب وعقرب فاسمه اسم جنس. فما الفرق بين عالم الجنس وبين اسم الجنس؟ فالآن عندنا ثلاثة أشياء، هناك عالم شخص وعالم جنس واسم جنس، عالم شخص عالم جنس اسم جنس، طرفان ووسط. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ هذا سيكون غدا إن شاء الله تعالى، لأن الوقت يحتاج إلى تفصيل، هناك تفصيل طويل في بيان الفرق بين هذه الثلاثة، نعرف غدا إن شاء الله. أستاذ كان عندي سؤال بارك الله فيك، السؤال أي قلت في الجملة كان لي سؤال قلت في الجملة سمعت زؤالة يعوي، زؤالة زؤالة بدون تنوين ممنوع من الصرف، سمعت زؤالة يعوي سمعت هنا هل يصح سؤال الأول أن يقول يعوي والفاعل المستتر هو بمعنى حل في الإعراب أو يصح نعم لأن جاء نكرة، ويصح هنا مفعول به الثاني للفعل سمع لأن جاء يعوي بمعنى الصوت. هذا على مذهب الكوفي، يجوز أيضا يجوز الحل والنعت لأن جاء بعد النكرة، هذا على مذهب البصري، ويجوز أيضا نعم تمام يعني الفعل سمع عند الكوفيين ينصب مفعولين، نعم الجملة يعوي مفعول ثاني يتعلق بالسمع طبعا يعني كما سيأتي إن شاء الله، وأما عند الجمهور فلا، لا ينصب إلا مفعولا واحد، والذي والجملة حال أو نعت بحسب ما قبلها. إن كان معرفة أو كان نكرة. هذا معرفة ونكرة في نفس الوقت. نعم. أسامة كما سأبين. ما الأصح؟ اصبر اصبر إلى غد إن شاء الله. تمام اصبر يعني 24 سحب إن شاء الله. وستعرف الجواب إن شاء الله غدا.